رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعد لقائنا في هذه الأمسية حول كتب سارت بها الركبان وحملها الناس إلى بلدان شتى وأجيال وأزمان متعاقبة، والكلام على هذه الكتب يطول جدا. وأعظم كتاب وأشرفه وأهمه وأشرفه كتاب الله القرآن الذي بهر الله به الأولين والآخرين وأعجز به جميع المكلفين إنسهم وجنهم. ولهذا صار القرآن هدى لمن ابتغى منه الهدى، صار القرآن شفاء لمن ابتغى منه الشفاء، صار القرآن بيانا لمن أراد منه البيان. وللأسف الشديد اتخذ الناس القرآن في الأزمان المتأخرة وراءهم ظهرية، فهجروا كلام الله فطالتهم وتناولتهم الشياطين بأذاها لأنهم بعدوا عن كلام الله. من المؤمنين من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ومنهم من لا يقرأه إلا يوم الجمعة، ومنهم من عهده بالقرآن لما كان شابا صغيرا طفلا يافعا في الكتاب وفي حلق التحفيظ في المساجد. وهذه بلية وأعظم بلية، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون معانيه ولا يبتغون منه العلم والهدى، وإنما قراءتهم للقرآن للبركة، يتبركون بالقرآن. وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء ليسوا إلا علامة على انقضاء الزمان وارتفاع العلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ في اللفظ الآخر: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ ولما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين لما ذكر الخوارج قال: يقرؤون القرآن، أي يحفظونه ويتهجدون به، لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يعني يقرؤون لفظا لا يعملون به، وإذا عملوا جعلوا آيات التي نزلت في الكفار أعملوها في المسلمين، فسلم الكفار من شرهم ولم يسلم إخوانهم المؤمنون من شرهم وجهلهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. من الكتب التي سارت بها الركبان أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي مولاهم، الذي سماه الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله وغزواته. وصحيح البخاري، وهكذا اسمه اختصارا، اتفق العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، ومما جاء عنه رحمه الله أنه ما أدخل حديثا مسندا في صحيحه إلا وقبل أن يكتبه فيه قام لله فصلى ركعتين يستخير الله جل وعلا في إيداع هذا الحديث فيه. فلهذا لعل الله جل وعلا اطلع على حسن نيته وسلامة سريرته وصفاء قلبه فكتب لكتابه القبول. ألف البخاري كتابه سنة 246 أو نحوها، وما زال إلى الآن هو الكتاب المعول. منذ كم؟ منذ نحو 1200 سنة إلا قليلا، وهو الكتاب المعول الذي إذا ذكر صحيح البخاري حصلت عند المؤمن الثقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب التي سارت بها الركبان وانتشرت عند طلاب العلم كثيرة كثيرة، وليست العبرة بكثرة الكتب يا أخواني، وإنما العبرة بأن ينتفع الإنسان منها. لما؟ لأن الله جل وعلا عاب بني إسرائيل في سورة الجمعة، شبههم بأقبح الأوصاف وأشنع الألقاه، شبههم بمن؟ بالحمير تحمل أسفارا، والسفر هو الكتاب الكبير. الحمار إذا حمل على ظهره الأسفار هل يستفيد منها؟ لم يستفد إذا لم يعمل ولم يتدبر ولم يعقل. كذلك ابن إسرائيل أنزلت عليهم الكتب حتى كان من حفاظهم من يحفظ 80 كتابا مما أنزلها الله أو 100 كتاب، ولكنهم لم ينتفعوا بها ولم يستفيدوا منها، لم ينتفعوا بها ولم يستفيدوا منها، فصاروا كالحمير تحمل أسفار. لما ذكر الله في القرآن خبر بلعام ابن باعورة، من هو بلعام ابن باعورة؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لنفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يدلك بلسانه ويلهث، وإن تتركه يلهث. وبالعام بن باعورة يا أخواني كان أعلم أهل الكتاب في زمنه، ولكنه والعياذ بالله انسلخ من آيات الله لأنه عاهد الله عز وجل فأخفر بعهده، أخفر بعهد الله له حيث حمله ومن عليه بهذا العلم. ليست العبرة بكثرة الكتب والمكتبات، وإنما العبرة بنفع هذا الكتاب. ولهذا لما دخل التتار بغداد سنة 654 ألقوا في نهر دجلة من كتب العلماء، وما زالوا يلقونها فيه لأنهم جهال بدو لا يعرفون القراءة والكتابة. قالوا فما زالوا يلقون الكتب في دجلة حتى صار لون النهر أسود من كثرة ما ألقي فيه من الكتب، فخالط الماء الحبر فتغير لونه، ولكن ما به حفظ الدين بقى وما به قوام الملة بقى، لأنه لا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا ما فيه نفع الناس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله الذكر بنوعين، حفظ كلامه فلا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، وحفظ الذكر بحفظ معناه. وكيف يحفظ معنى القرآن؟ بما أبانه العلماء وكتبوه ودافعوا وذبوا عن كتاب الله أن يحرفه محرف في معناه وفي دلالاته وفي أوامره وأحكامه. في حفظ القرآن من الزيادة والنقصان حصلت جهود كثيرة قديما وحديثا في تحريف القرآن والزيادة منه، عجزوا. جاء رجل من أهل التجهم والاعتزال إلى القارئ المشهور أبي عمرو بن العلاء، قال أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى تكليما. فجعل الله إيش؟ هو المكلم، لفظ الجلالة هو المفعول به، وجعل موسى هو المكلم. لينفي عن الله صفة الكلام. قال هب أني قرأت كذلك، ما تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تصنع بهذا؟ فبهت ذلك الاعتزال. الآن تسمعون بالفرقان، فرقان الحق، سمعتم به؟ كتاب ألفه مجموعة من الخبثاء اللؤم من الصليبيين في أمريكا، فانتزعوا آيات من القرآن ليس فيها إلا ذكر الجنة والنار والأخلاق، وليس فيها ذكر اليهود ولا النصارى ولا الصليبيين ولا غيره، فجمعوها فقالوا هذا كلام الله. لماذا؟ ليكون إسلاما مودرنا يتعايش مع الناس. فما أن انتشر هذا الكتاب وذاع إلا وذبه أطفال المسلمين، أطفال المسلمين أنكروه، فكيف بعلمائهم؟ لما؟ لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الكتب التي أنزلت قبلنا أربع التي نعلمها، ما هي؟ التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف صحف إبراهيم على إبراهيم. استحفظهم الله بها، جعلهم حفظة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يحفظوا. أما القرآن فقال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هو القرآن، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لن أطيل يا أيها الإخوة، فالكتب كثيرة، لكن أنتهي إلى كتاب كتب الله له القبول والذيوع والانتشار، فأصبح أصلا لطلبة العلم في بابه. إنه كتاب مختصر اشتمل على 66 بابا، اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ألفه الشيخ الإمام المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في العيينة في نجد سنة 1115، والمتوفى في الدرعية في سنة 1270 من الهجرة. ألف هذا الكتاب في البصرة لما سافر إليها، سافر إلى البصرة متعلما يطلب العلم، فرأى هناك من مظاهر الشرك في دعاء غير الله والذبح والنذر والطواف بالمقامات والعتبات، سواء على قبر الزبير في بلدة الزبير جنوب البصرة أو على قبور أئمة في كربلاء، والعتبات التي يقال إنها مقدسة أو غيرها. ماذا فعل رحمه الله؟ ألف هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فجعله في 66 بابا. وليس في ليس للشيخ فيه كلام إلا شيئين في الأبواب، كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب الخوف من الشرك، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، إلى آخر 66 بابا. وله أيضا كلام على آخر كل باب إذا قال فيه مسائل. ما هي المسائل؟ أي الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الباب، وما سوى ذلك ليس له فيه كلام. يبدأ الباب بما يناسبه من آيات القرآن، قال كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فساق الآيات. ثم يسوق بعد الآيات ما صح من أحاديث سيد الأنبياء وسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فيسوق الأحاديث الصحيحة المؤيدة لهذا الباب، كقوله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يسوق الأحاديث الصحيحة ويردفها بالأحاديث التي أقل صحة، فإذا فرغ ساق بعدها ما تيسر من أقوال الصحابة. قال عمر لما قال في باب ما جاء في السحر وساق الآية والأحاديث، قال عمر في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت السحر. ثم يسوق بعدها أقوال التابعين كقوله: قال إبراهيم يعني النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم بعدها إذا كان الكلام يحتمل ساق من كلام أهل العلم ككلام الأئمة ابن خزيمة أو الإمام ابن تيمية أو ابن القيم أو من قبلهم أو من بعده. هذا هو منهج الشيخ في هذا الكتاب، فصار هذا الكتاب أصلا عظيما في تحقيق التوحيد. أي أنواع التوحيد؟ أي أنواع التوحيد؟ توحيد العبادة، تأصيلا فيه وتحذيرا مما يناقضه ويصادمه. فجاء كتاب التوحيد في 66 بابا مؤصلا لتوحيد العبادة، لبيان حقيقة التوحيد الذي يجب أن يمحض لله والذي افترضه الله علينا، مشتملا على ما يحذر ويخشى من مصادمة لهذا التوحيد من الشرك أصغره وأكبره. ولهذا من قرأ كتاب التوحيد أو حفظه، وطلاب العلم إن لم يحفظوه فإنهم ليسوا طلبة علم، فضلا أن نقول إنهم سلفيون أو منتسبون للسلف، لأن الانتساب للسلف إن لم يكن حقيقة في العناية بالعقيدة فإنها ليس انتسابا إلا من باب الدعوى، وما أكثر المدعين أنهم سلفيون وهم لم يقرأوا التوحيد إلا أمانية. والله نحن أهل عقيدة، أين العقيدة إذا كنت ما قرأت كتاب التوحيد وحفظت ألفاظه وفهمت معانيه وعملت به ودعوت إليه؟ 66 بابا في بيان التوحيد والتحذير من الشرك الذي هو أصل كل دعوة على منهاج النبوة، وإن لم يكن كذلك فإن هذا مدعي ولا بد. كان العلماء لا يعتبرون الطالب طالب علم حتى يقرأ ثلاثة الأصول فيحفظها ويفهمها، ويقرأ كتاب التوحيد فيحفظه ويفهمه، ما سوى ذلك لا يعد طالب علم. فإذا قرأها قراءة من غير حفظ قالوا هذا محب مجالس لأهل الخير، ولا يعتبرونه طالب علم فضلا عن أن يكون شيخا أو يكون عالما أو يكون منتسبا إلى عقيدة السلف. إذا فهمتم هذه النقطة وطبقتوها على الواقع عرفتم حقيقة المنتسب لأهل العلم والمنتسب للعقيدة السلفية من المدعي أو من الكاذب، وهذا أصل يعرفه العلماء، وأذكره لكم في هذا المقام لئلا يقول النقائل: والله ما درينا، ما خبرتونا، ما أخبرتونا، ما علمتونا. ما كانوا يعتبرون طالب العلم حتى يحفظ في قلبه القرآن ويحفظ كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، وإلا فهو محب مجالس يحب الخير يحب العلم لكن لا يعد طالب علم. هذا هو كتاب التوحيد، وهو من الكتب التي سارت بها الركبان ولم تزل ولم يزل يدرس ويقرر في المساجد وفي المدارس، لأنه كتاب عظيم. هذا الكتاب لما كان الذي ألفه هذا الرجل عمل له دعاية مضادة مغرضة في التشويه لدعوة الشيخ والتحذير منها وسبها وشتمها، وتولى كبر هذا الأمر طائفتان: الطائفة الأولى الذين أبغضوا العقيدة الإيمانية الإسلامية السلفية وأبغضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ ما في شيعة، انقرضوا الشيعة، الروافض. الطائفة الثانية التي حنقت وذمت وشوهت كتاب التوحيد وصاحبه ودعوته، من عظموا المقامات والأضرحة والقبور والمشاهد، عظموا قبر البدوي وقبر المرسي أبا العباس وقبر عبد القادر وقبر العيدروس والحبشي والحسين وزينب وغيرهم. هؤلاء القبوريون رفضوا هذه الدعوة وكتاب التوحيد لأنه يتقاطع مع مصالحهم، فعملوا دعاية مضادة موجهة على هذه الدعوة وعلى كتاب التوحيد. ذهب أحد العلماء إلى الهند يطلب العلم في الهند، فوجد عالما من كبار علماء الهند يبدأ درسه أو يختم درسه بلعن وسب والدعاء على محمد بن عبد الوهاب. فقال له تلميذه: أتعرفه؟ قال: نعم، هذا الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب الصالحين ولا الأولياء. هذه دعاية القوم، لأنه ينهى عن الغلو في الرسول والغلو في الصالحين والغلو في الأولياء، وينهى عن أن يحتفل بمواليدهم وأن تعظم مقاماتهم وقبورهم وترفع بالقباب والألوان. فأشاعوا عنه أنه ما يحب هؤلاء، والذي ما يحب الرسول شحمه كافر، وإن ادعى أنه مؤمن. فقال فتعجب هذا الشاب من هذه الدعاية، فكر في أسلوب يقنع فيه شيخه، فذهب ومعه كتاب التوحيد، وكان يكتبونه على بأيديه مخطوطات. ذهب إلى مكتبة تبيع الكتب، والراق يبيع الكتب في طريق الشيخ، ونزع غلاف كتاب التوحيد ووضع الكتاب وكأنه يطالع فيه. فلما أقبل الشيخ سلم عليه وقال: أحب أن أستشير في هذا الكتاب، أشتريه ولا لا؟ فأخذ الشيخ الكتاب، كتاب إيش؟ التوحيد، فصار يقلب فيه وينظر فيه، وإذا فيه آيات وأحاديث وأبواب. قال: هذا كتاب عظيم، وأظنه كتاب التوحيد من البخاري، أو يشبه أنه مختصر من كتاب التوحيد من البخاري. فقال: أرأيت هذا الكتاب الذي رأيت وأثنيت عليه؟ ثم أخرج غلافه، قال: هذا الكتاب كتبه محمد بن عبد الوهاب الذي أنت تسبه وتذمه وتقدح فيه في بدء درسك أو في آخره. فتعجب هذا العالم من أنه كان بهذه الجهالة، فأصبح لما تحقق أن الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب يدعو له في بدء درسه وفي خاتمته، لعله أن يكفر عنه ما كان من إقداعه وسبته. كتاب التوحيد يا أخواني أصل في توحيد العبادة، في توحيد الإلهية، تأصيلا له وتحذيرا من ضده من الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وباطنه. كما أن العقيدة الواسطية أصل في توحيد الأسماء والصفات، الواسطية أصل في توحيد الأسماء والصفات. هذا الكتاب كثرت شروحه حتى نافت على 20 شرحا، وما زالت تزداد كثرة، سأتكلم بإجمال عن أهم هذه الشروح. من أهم الشروح لكتاب التوحيد شرح حفيد المؤلف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب، سماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو من أعظم الشروح. الشيخ سليمان هذا يا أخواني شاب يافع، عمره لما توفي مقتولا 33 سنة، وألف هذه الكتب العظيمة، وكان معتنيا بالعلم وخصوصا بعلمي الحديث والعقيدة. قالوا إنه يأتون إليه لما كان شاب بورقة الفجل وورقة الخس لا يفرق بينهما، لا يفرق بين ورقة الفجل وورقة الخس، وكان يعرف رجال الحديث أشد من معرفته لأهل الدرعية في زمنه. قلبه وين يعيش؟ قلب قبل 1000 سنة، يعيش مع السلف، جماعته وأهل بلده لا يعرفهم، ويعرف رجال الحديث أكثر من معرفته لأهل بلده. فجاء شرحه تيسير العز الحميد شرحا عظيما، لا سيما في الناحية الحديثية والعقدية. هذا الشرح لما كان شرحا عظيما ومتينا احتاج لضعف همم الطلاب أن يختصر، فاختصره ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، اختصره في كتاب سماه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. اختصر كتاب ابن عم الشيخ سليمان لأن الشيخ سليمان ما أكمل الكتاب، وصل إلى باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره ثم مات رحمه الله، مات مقتولا، قتل في مقبرة الدرعية، أطلق عليه إبراهيم باشا النار، له من الله عليه من الله ما يستحق. الشيخ عبد الرحمن اختصر شرح الشيخ سليمان حتى بلغ هذا الموضع، ثم أكمل شرح بقية الكتاب في نحو 7 أبواب على منوال شرح الشيخ. فجاء هذا في فتح المجيد الذي هو أشهر الشروح لأنه مختصر ولأنه مبسط يصلح لعامة الطلبة والمسلمين. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن له شرح آخر على كتاب التوحيد، ما اسمه؟ من يعرف؟ شرح مختصر جدا سماه قرة عيون الموحدين في تحقيق توحيد رب العالمين، هذا شرح مختصر على كتاب التوحيد. من الشروح على كتاب التوحيد، وأنا ما قصدت الاستيعاب وإنما سأذكر لكم أهم الشروح وميزتها ومنهجها، من الشروح على كتاب التوحيد شرح مجهول القدر قل نظيره، وهو مختصر لكنه مليء، شرح متين، هو حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم على كتاب التوحيد، حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد، جاءت حاشية محررة متينة، لأن بن قاسم كانت له عناية بكتب من؟ كتب من؟ ابن تيمية، فهو الذي جمع مجموعة الفتاوى، وكانت له عناية أيضا بكتب الحنابلة وكتب علماء الإسلام، فجاء شرحه وكتب الدرر السنية، هو الذي جمعها في فتاوى وعلماء، فتاوى رسائل، فتاوى ورسائل وأجوبة علماء الدعوة السلفية، فجاء كتابه من الكتب المحررة المتينة. من الكتب يا أخواني، وسأذكرها لكم لمناسبة المكان، لعالم من علماء هذه البلد، من علماء الإمارات، علماء الشارقة، له كتاب سماه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهذا يعرف ابن حسن الشارقي، وقد طبع هذا الكتاب الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في مجلد لطيف يشبه في مقداره كتاب فتح المجيد. من الشروح على كتاب التوحيد شرحان لا بد من ذكرهما. هناك شرح مختصر جدا لكنه عني بمقاصد وأهداف ومرامي كتاب التوحيد. ما هو؟ اسمه القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد. من مؤلفه يا محمد؟ الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي. وهو مختصر جدا لكنه عني بمقاصد وأهداف أبواب كتاب التوحيد. من الشروح يا أيها الإخوة هناك شرح جيد يناسب طلاب العلم الآن لأنه معنصر مفقر على فقرات وعناصر، يسمى بالعرف الحديث بالشرح المدرسي، وهو شرح متين، وهو كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لسماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. القول المفيد في شرح كتاب التوحيد فإنه شرح متين. هذه الشروح بعضها أوسع من بعض، وبعضها أوعب من بعض، وبعضها أخصر من بعض. فمنها شرح يناسب المبتدئين مثل قرة عيون الموحدين، ومنها شرح يناسب المتوسطين كفتح المجيد وحاشية كتاب التوحيد والقول السديد، ومنها شروح تناسب طلاب العلم الذين لهم حظ في العلم ولهم باع فيه كشرح الشيخ سليمان تيسير العزيز الحميد، وكشرح الشيخ محمد القول المفيد. هناك شروح كثيرة غيرها، الدر النضيد على كتاب التوحيد، وحواشي على كتاب التوحيد. الشيخ بن باز له حاشية مختصرة جيدة على كتاب التوحيد تصلح للمبتدئين، نافعة جدا. الشيخ صالح الفوزان له القول السديد في شرح كتاب التوحيد، شرح مناسب من جهة أنه معاصر يربط المسائل بالأشياء المعاصرة والأخطاء المعاصرة، وهو القول السديد. لا، هو اسمه مفيد المستفيد، مفيد المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والشروح المسجلة والمذاعة والمدرسة كثيرة. لماذا؟ لماذا كثرت شروح كتاب التوحيد؟ ها؟ لماذا؟ لكثرة عناية العلماء به تعليما وتدريسا وبحثا ومدارسة. لهذا المعنى كثرت عناية العلماء بهذا الكتاب، كثرت عناية العلماء بهذا الكتاب فأصبحوا يدرسونه. بل أدركنا مشايخنا ربما كرر كتاب التوحيد 20 مرة أو 30 مرة، يكرر يدرسه كل ما خلص أعاده من جديد، لأن هذا الكتاب يتعلق بتوحيد العبادة الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله ابتعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأجله أنزل الله جل وعلا الكتب. فتنوعت الشروح وتعددت، المسجلة والمطبوعة والمقررة في المدارس وفي المساجد، فصار التدريس والعناية بكتاب التوحيد علامة على صدق المنهج وصحة المسلك الذي يسير عليه المعلم والمتعلم والطالب في هذه العناية بكتاب التوحيد. الطبعات كثيرة لكتاب التوحيد، منها طبعات مفردة وطبعات مع الشروح والحواشي. وأنصح طالب العلم إذا قرأ الكتاب أن يحفظه، ف فإذا أراد أن يحفظه يحفظه من نسخة مجردة ليس فيها شرح ولا حواشي لتبقى في ذهنه. الآن إذا حفظ الإنسان القرآن الأحسن يحفظها من المصحف مباشرة أو من نسخة فيها تفسير وفيها كلمات؟ النسخة التي من المصحف مباشرة ليبقى المحفوظ في قلبه، يبقى هذا المحفوظ في قلبه. أختم يا أيها الإخوة حتى أدع المجال للأسئلة، أختم بما كان عليه طلاب العلم، فما زلنا في تعلمنا وتعليمنا ما كان المشايخ يقبلون إلا أن نقرأ الكتاب حفظا. إذا أردت أن أدرس كتاب التوحيد على المشايخ والعلماء في المساجد، فقبل أن يبدأ الشيخ بالدرس يسمع لي الباب أو البابين اللذين سيشرحهما لي، لا بد من حفظهما. بعض الناس يتساهل بالحفظ، وكان العلماء السابقون وبعض المعاصرين يشددون في هذا شدة على الطالب ليكون جادا في طلبه، ما يكون متذوق، لأن الشدة في هذا الجانب تميز الصادق من اللاعب، تميز المقبل من المدبر. فإذا لم يحفظ الطالب الدرس لا يشرحونه له ولا يبينونه له حتى يحفظ كتاب الباب الذي يدرسه. وأنا أذكر أننا لما درسنا هذا الكتاب على مجموعة من العلماء، على الوالد أولا رحمه الله، على الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بن عثيمين، لابد نقرأه عليهم حفظا، يسمع لي الباب ثم يشرحه لي أو يشرح لنا مجموعة الطلاب. كان المتميزون من الطلاب يحفظون أكثر مما يحفظه العام عامة الطلبة، فيحفظون المسائل مع الباب. في قول الشيخ فيه مسائل وربما أوصلها إلى 30 مسألة أو 27 أو أقل أو أكثر، فكانوا يطالبون بحفظ هذه المسائل، فإذا حفظها صار طالبا نابها متميزا، عنده حرص زائد على بقية الزملاء، بقية أصحابه وزملائه. كان الطلاب يحفظون الواسطية، والنابهون يزيدون مع الواسطية حفظ الحموية، وبهذا يكون الطالب جادا متميزا إذا أبدى تميزا وفرقا عن بقية زملائه الذين يدرس ويتعلم معهم. هذا يا أيها الإخوة طرف على سبيل الاختصار في هذا الكتاب وهذه الكتب التي سارت بها الركبان، أتيت بها لمناسبة المقام، وأدع بعد هذا المجال للأسئلة لمن كان له سؤال فليبدأ. نعم ثمة سؤال، جزاكم الله خير، الله يوسع عليكم. سم أي. إذا قال إنسان إن تلبس الجن بالإنس في مشاعره وأحاسيسه دون الحقيقة فقد غلط نفسه، لأن المشاعر والأحاسيس هي من أين؟ من حقيقة الإنسان، وهذا في الحقيقة لا يدري ما يقول، هذا تناقض. الله عز وجل يقول وضرب المثل على أمر محسوس، أليس الأمثلة إن لم تكن محسوسة صارت ألغاز؟ وهذا منزه عنه القرآن، قال سبحانه وتعالى في آية البقرة في آخرها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبه آكل الربا يوم القيامة بالممسوس في الدنيا. الممسوس واقع ولا غير واقع؟ ضرب الله المثل بأمر واقع، فهذا الذي كذب حقيقة التلبس للجن بالإنس كذب القرآن وكذب الواقع، وتناقض لما قال إنه في الأحاسيس والمشاعر دون الحقيقة. نقول إذن هل الأحاسيس والمشاعر خيال ولا حقيقة؟ فهي حقيقة. إذن هذا من أثر التلبس، أنه يظهر في ضيقة صدره وأحاسيسه ومشاعره. إيه نعم. كتاب التوحيد الأصل أنه في توحيد العبادة، تأصيلا له وتحقيقا له لله، وبيانا لما يضاده من الشرك الأكبر أو الأصغر. هذا الأصل. في آخر الباب، آخر الكتاب، ذكر الشيخ أبواب في توحيد الأسماء والصفات، وفي الإيمان بالقضاء والقدر، وفي الربوبية، تؤثر في توحيد العبادة، أدخلها لأن لها علاقة فيما يضاد توحيد العبادة، مثل باب وما قدر الله حق قدره، هذا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. باب ما جاء في منكر الصفات وقول الله تعالى قل ادعوا الرحمن أو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى، هذا في باب الأسماء والصفات، لكن لها ارتباط وعلاقة بتوحيد توحيد العبادة. نعم. هذا السؤال إذا قرأت كتاب التوحيد لن يرد عليك هذا السؤال، لأنه جاء في أحد أبواب باب ما جاء في اللو، واللفظ الذي سقته رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل ولا تقل لو أنه كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في اللفظ الثاني قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو إذا كانت على أمر في الماضي تفتح عمل الشيطان، إذا كانت في الماضي، لأنها تعارض القضاء والقدر. لو أني ما جيت ما حصل الحادث، لو أني ما تزوجت ما صارت مشاكل، فيرجع بماذا؟ بالملامة على القدر بلو. أما لو في المستقبل ليس من هذا الباب، لو في المستقبل حرف امتناع ليش؟ لوجود. أيضا لو في الطاعة، في أمور الطاعات لا تفتح عمل الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا في الطاعة، ليس في الاعتراض على قضاء الله وقدره. أي نعم. هذا السؤال وهو السؤال الأخير. من تعلق شيئا وكل إليه، في باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب، في باب ما جاء في الرقى والتمائم ذكر الشيخ رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. التميمة ما هي؟ هي أشياء يعلقها الناس يعتقدون أنه يتم بها أمرهم وما أرادوا، كأن يتم بها حفظهم وحفظ عيالهم ودوابهم وبيوتهم من النحس والشر والحسد والعين وغير ذلك، سميت تميمة لأنه يعتقد أنه يتم أمره بتعليقها، سواء من جلد أو من عظم أو من خرز أو من خيوط أو من معلقات أو من صور أو حدوة فرس يعلقها على بابه أو كفه في وسطها رمش عين، أنواع المعلقات هذه التميمة. قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما هي الودعة؟ أنتم على سيف البحر تعرفونها، هي الأصداف التي تخرج من البحر، بعض الناس يعلقها، يحطها في خيط ويعلقها في رقبته أو في عضده أو في رجله أو في بيته أو في سيارته، يظن أن هذه الودعة تطرد الشياطين أو النحس أو السحر أو العين أو الحسد أو غيره. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه أن الله ما يتم له ما أراد. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، قال في اللفظ الجامع ومن تعلق شيئا فقد وكل إليه. من علق قلبه بمخلوق وكل إلى المخلوق، من تعلق خيطا وكل للخيط، من تعلق قلبه بالله وكل إلى الله. هذا معنى قوله وكل إليه، أي أنه يوكل إلى هذا الشيء الذي علق به قلبه ونيته وخاطره. في حديث عمران بن الحصين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد ربط خيطا من صفر على عضده. الصفر ما هو؟ معدن يشبه إيش؟ النحاس، وهو أقل من النحاس، يسمى صفر. وجد رجلا قد علق خيطا من صفر على عضده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا فلان؟ ليش علقتها؟ قال: هذا من الواهنة يا رسول الله. الواهنة، ما هي الواهنة؟ الوهن، وهو الكسل والبرود والعجز. أنا أعلقها لتدفع عني الوهن والكسل والعجز. علق ماذا؟ خيطا من حاس من صفر. فقال صلى الله عليه وسلم له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وهي معلقة عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأن قلبك ونيتك تعلق بمن؟ بهذا الخيط، ما تعلق بالله جل وعلا. ولهذا من تعلق شيئا وكل إليه. لاحظتم هذا المعنى؟ لأن هذا الخيط له سبب من الأسباب ولا بيده النفع والضر، ليس هو علاج طبي معروف مجرد، وإنما خيط متعلق بالخرافة والاعتقاد. وما أكثر الخيوط المعلقة، شوفوا أخواننا العمالة الآن، إذا فتحت عن فنيلة وجدت معلقات على رقبته وعلى بطنه وعلى ييده، ربما بعد على عورته، ربما كما في الصغار، لأنهم علقوها ولا تنفع. طيب، إذا كان المعلق هذا من القرآن، حجاب من القرآن، فيه البقرة ولا فيه النساء ولا فيه سورة الفاتحة وآية الكرسي، هل يصح أن يعلق من باب التميمة على مصحف؟ يعلق مصحف على سيارته، على دابته، على مكتبه، على طفلته، على ابنه، على نفسه؟ الجواب: حتى هذا حرام. كلام الله ما نزل حتى نكتبه ونعلقه في مجالسنا ولا نعلقه على صدورنا وعلى بزراننا، وإنما كلام الله نزل حتى نتعبد لله به، وجعل الله جعل هذا الكلام شفاء إذا تعبدنا به. لو كان التعليق مباح لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لنا، الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا به. هذه المعلقات إذا كانت من أين؟ من القرآن. والله تعالى أعلم. الشيخ أحيي سنة الفجر، سنة الفجر صلي في البيت وتير صلي لي كثير مزيد. سنة الفجر هي أفضل السنن وأكدها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. مهو بس دبي، كل الدنيا أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولهذا ما تركها النبي لا في حضر ولا في سفر. السنة وين يصليها؟ يصليها في بيته ركعتي الفجر، ثم يضطجع بعدها الضجاعة يسيرة، ثم يأتي للمسجد. فإن جاء للمسجد والناس ما صلوا، استحب أن يصلي تحيتي المسجد، هذه السنة. يجوز أن يصلي ركعتي الفجر في المسجد وتكفيه عن تحية المسجد، يجوز هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأعتذر منكم على الإطالة. نعم.